لك صاحب نفسك او لو صاحب نفسك صدقني تكسب نفسك عايش انت زمن من الزمان وما في صاحب وثمن ده اللي في يوم انا غليت اهو بعمل بارخص ثمن انت يا بنت يا مغريه ده اللي بتغري البشريه ما يؤمن وما تفرح بيهم بعدنا تكوني منسيه أصل الحياة عمال يجري يدوس ويجرح ويقلم عاوز تسيطر عالدغري خليك شديد اوعى تسلم عاوز تسيطر عالدغري خليك شديد اوعى تسلم مش عالدنيا بقت مالها عالجيها وعلى رجالة بالحب نعمل الناس والكلمة الحلوة نقولها والناس اللي بتتجابرة تندم على اللي هيجرالها ياللي انت بتنسى حبايبك حتى اصحابك وقرايبك ولو انت منخر فيهم الكل بعده بيعني وما فيش حد بقى بيسند الكل بقى بيتشرد الكلام يا ما بيتبند حتى الغلبان يتقيد وكل الناس متجند حرص من الدنيا وناسك سلمت بقى مدرسة حرص بس اوعى تخون دي الناس مش دايما ناسة كله يتقطع لي ودانه دي حكاية ناس وحقيقة عن شاب جدع في زمانه بس اترمى جوه الدية علشان كان شايف واحد مؤذي وكان عايش طايح نيته كانت سودة وجاحد بعقول الناس كان سارع سكر ونصب ومرضية قدامنا بيعمل صالح الناس اتخدعت فيه ومحدش رد عليه وفي مرة الشاب ده شافه أو فاضح على بلاويه والراجل اللي ما يسمى رفق للشاب ده تهمة قال علشان يخلص منه ولا عنده ضمير ولا ذمة حتى الناس عموا على عمر طب يلا عملت الخير خيرك بقى زي الطير اوتر في الهوا واتبخر في الاخر عشت اسير واوضع كل اللي عملته ما بقاش في الخلق ضمير واوضع كل اللي عملته ما بقاش في الخلق ضمير الجمه دي سفيرين فننا بيجن الجن ايضا ينزل ويغني اسمع لو ليك في الفن الحاله مش مدول والكل بيعاني زي المؤسس الحلم زي التقيل بيطير ما يجعش الدنيا حلم مصير وليه ما تحققش انا قلبي زي الحجار على نجم ما يدمعش اتعلمت يا دنيا ان قلبي